على خير الله تمن نصيب تمن نصيب تمن نصيب وبعون الله شاهر رقيب تمن نصيب تمن نصيب على خير الله تمن نصيب تمن نصيب تمن نصيب وبعون الله شاهر رقيب تمن نصيب تمن نصيب واشكر يا عرسنا رب الكون اللي جمعنا الليل هون واشكر يا عرسنا رب الكون اللي جمعنا الليل هون صلي على صلي على صلي على نور الحبيب على خير الله تمن نصيب تمن نصيب تمن نصيب وبعون الله شاهر رقيب تمن نصيب تمن نصيب على خير الله تمن نصيب تمن نصيب تمن نصيب وبعون الله شاهر رقيب تمن نصيب تمن نصيب تمن نصيب بين الشريفة والأديب تمن نصيب تمن نصيب بين الشريفة والأديب قولوا مبروك إن شاء الله أمك وأبوك يدعوا لله قولوا مبروك إن شاء الله أمك وأبوك يدعوا لله يخلف عليك سعادة وطيب يخلف عليك سعادة وطيب يخلف عليك سعادة وطيب يخلف عليك سعادة وطيب تمن نصيب تمن نصيب على خير الله تمن نصيب تمن نصيب تمن نصيب وبعون الله شاهر رقيب تمن نصيب تمن نصيب واشكر يا عرسنا رب الكون اللي جمعنا الليل هون واشكر يا عرسنا رب الكون اللي جمعنا الليل هون صلي على صلي على صلي على حكيم رب المجيب خلى البعيد يصبح قريب رب الحكيم رب المجيب خلى البعيد يصبح قريب ادعوا تنزل ان شاء الله بأحلى الاولاد يا عبد الله ادعوا تنزل ان شاء الله بأحلى الاولاد يا عبد الله يلي معاك اسمك غريب يلي معاك اسمك غريب من بعد ما تمن نصيب على خير الله تمن نصيب تمن نصيب تمن نصيب وبعون الله شاهر رقيب تمن نصيب تمن نصيب على خير الله تمن نصيب تمن نصيب تمن نصيب وبعون الله شاهر رقيب تمن نصيب تمن نصيب واشكر يا عرسنا رب الكون اللي جمعنا الليل هون واشكر يا عرسنا رب الكون اللي جمعنا الليل هون صلي على صلي على صلي